القوة محل كيفها أو شو مثل كذا ولا أصلح أو مش فاعل ثاني خوف أيضا أتورجع طيب مه مه بمعنى أكفف عن الشيء هذا منع. طيب المعلق رحمه الله قال كشتان وصح شتان الماضي وصح للأمر وهو للمضارع ومه للأمر كذا. طيب ما أكفر مثل واحد شاهدته يعبث وهو حاضر الدرس تقول ما يعني أكفر عن العبث. قال وما بما نفعل فآمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر نزر من جانب الضم نزر يعني قل. طيب ما بما نفعل وهو اسم فعل الأمر كثير مثل آمين ايش معنى آمين استجب هي اسم فعل أمر لكنها بالنسبة لله عز وجل نقول اسم فعل دعاء ما نقول أمر لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجه للأمر إذ أن الأمر هو طلب الكف على سبيل الفعل. طيب آمين وش إعرابه؟ آمين اسم فعل أمر مبني على السكون ولا على الكف. المؤلف يقول كآمين كآمين سواء إذا مبني على الكف لا مبني على الكف لكنه يسكن لأنه يوقف عليه ومتحرك إذا وقف عليه يسكن والذي أصلها آمين فهو مبني على الفتح لكنه سكن للوقف. وقوله غيره يعني غير الذي بمعنى فعل وش يشمل اسم الفعل الماضي اسم الفعل الماضي واسم فعل الأمر واسم فعل المضارع كوي وهيهات نزر وي بمعنى أعجب. ويقول المؤلف أنها قليلة مع أن في القرآن كثيرة في القرآن وي كأنه لا يزال كافرون وي كثيرة جدا في العمين كيف يقولون لا يعني تتحدث على كثير من البلاغ وي كيف يعني ما كيف هذا ما هي عندك هي عندك مو وي لا احنا الظاهر عندنا اذا فعل الانسان شيئا يعاقب عليه يقول وي يخبو بي نعم يعني ان نعجب لفعل هذا وانه يجيك ضرب ولا عقوبه وي يعني اعجب على كل حال متقاربه هي الظاهر انه متقاربه هذه نعم. وهيهات بمعنى بعض هيهات بمعنى بعد في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون فهيهات فعل اسم فعل ماضي بمعنى بعد وهيهات توكيد الله. واللام في قوله لما توعدون قالوا إنها زائدة وما توعدون فاعل من السكون محل رفع وتوعدون صلته هيهات هيهات الذي توعدونه. وقد جاءت بدون اللام في قول الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق يصاحب أو أخذ بيت نسيته الشاهد أنه

واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. سواه أي سوى منكر، يعني إذا أتيت باسم فعل منكرا فهو عام، إذا أتيت به منولا فهو عام، وإن أتيت به غير منول فهو خاص. مثلا سألني سائل في أثناء الدرس فقلت له صح، فسأل سؤال آخر يكون منتفعا ولا لا؟ لا يكون منتفعا، لأن صح يعني عن هذا الكلام فقط معرفة. فإن قلت صهم المعنى واسكت عن كل شيء، وهذا ما يعرفها إلا صاحب النحو. افرض انك في مجلس واراد واحد يتكلم معك بكلام ما ودك احد يدري عنه، انت تقول له صح ولا صهن؟ صح بس صح هنا فقط، لانك تريد ان يسكت عن هذا الكلام فقط. فان كان عندك ولد وبغى يتكلم وانت ما تبي يتكلم ما بده بهالمجلس، ولا صغير وش تقول له؟ تقول سهم سهم يا غلام، لأجل ما يتكلم بأي كلام. فصار الفرق الآن، الفرق بين ما يراد به العموم وما يراد به الخصوص، إن نونت فهو للعموم، وإن لم تنون فهو للخصوص. ولهذا قال واحكم بتنكير الذي ينون منه وتعريف سواه بين. فطيب واحد مثلا بدا يتحرك بحركه ما تريد ان يتحرك بها، نعم، افرض انه في الدرس وبدا يتلفظ، يعني افتح الباب التفت، وانتحرك تمروحه التفت، وان احد حرك المسجل التفت، وانفتح الكتاب التفت، وقلت له ما يصح؟ يصح مشكلة، قلت ما هن عاد ما افتح ولا كتابه ولا كتابه، نعم. فأنت تقول ما يعني اكفف عن هذا الفعل المعين اللي فيه التشاغل عن الدرس، وأما إذا قلت مهن فالمعنى اكفف عن كل شيء، يعني لا تحرك ولا الكتاب اللي معه، أليس كذلك؟ هذا قاعدة عندهم، ولهذا الإنسان يمكن الإنسان يعرف الطالب هل فهم ولا ما فهم. فمثلا إذا قالوا الصهن هم سكت عن هذا الكلام وجاء كلام آخر، يكون منتثلا ولا غير منتثل؟ غير منتثل، لا، أنا أقول الصهن فسكت عن الكلام الذي بعدها فيه ولكن أتى بكلام آخر، نقول أنت الآن غير منتظر. أما إذا قلت له صح ومن جاب كلام آخر يكون ممتثلا، لكن سيقول اللي جنبي يقول يا الصلاح يقوله قل صح ويروح يهرج، نعم ولا؟ لأن العامي ما يفرق بين صهن وصح، كل من أول عنده، كل واحد عنده، يعني صح عنده اسكت مرة. وهذه يعني تقدر أنت يا طالب العلم تمتحن به من حولك، وكلنا في زمن الطلب يمتحن بعضنا بعضا به، لك صح يعني اسكت ولا تقول ولا كلمة، نعم، لك صهم اسكت ولا تقول ولا كلمة، ولك صح يعني عن هذا الحديث المعين فقط. الله هذا نطبقه يا شيخ، ها نطبقه كيف نطبق هذا ان شاء الله نطبقه في المستقبل، ها هنا. اما ما ليس قابل للتنوين فهو العموم، اللي ما قبل التنوين منها يبقى على العموم. من مشبه اسم فعل صوتا يجعله، ما مبتدا خبره يجعل وصوتا مفعول يجعل الثاني مقدما يعني الذي خوطب به ما لا يعقل وما نائب فاعل نائب فاعل خوطب يعني الذي خوطب به ما لا يعقل يجعل صوتا من مشبه اسم الفعل. ذكرنا أن تقول للبعير حي يعني قم أخ يعني أبر أولى وتقول تقول للغنم أخس أخس يعني امشي زجر نعم اي نعم لغة عربية اخص اخص السين نعم وتقول عندكم ايش اخ يعني امشي عندكم عندكم اختصار. طيب وتقول للحمار اذا عرفت يمشي زجره ها حر ولا بارش هياقة أش و... اي نعم وتقول ايضا والله واجد اشياء تدور في ذهني من هذا النوع. المهم على كل حال ما به خطب ما لا عقل من مشبه اسم الفعل صوت يجعل. نعم كذا الذي اجدى حكاية كذا الذي أجدى أفاد حكاية كقب قب يقولون إن صوت السيف إذا جعل في الجعبة سبع. نعم هذه عندنا وش نسميها قب ولا إيش أو طيب أما إذا وقع شيء من فوق نقول دب. هذا أيضا يقول المؤلف إنه يجعل حكم حكم اسم الفعل والزم بين النوعين فهو قد وجد. وش النوعين؟ أسماء الأصوات وش بان وما أجدى حكاية كله يلزم بناؤه لأنه ينوب مناب الفعل بدون تأثر بالعوامل. وقد سبق أن من أسباب الميناء أن تكون كلمة نائبة من هذا الفعل بدون تأثر بالعوامل. ثم قال المؤلف نعم يكون الأصوات كلها على صيغة الأمر هو الظاهر لما لا يقل نعم ما يكون إلا الأمر هو الظاهر لما يقول الأمر. قال نون التوكيد نونا مثنى يعني هذان نونا التوكيد. وقال نونا التوكيد لأنهما اثنتان شديدة وخفيفة وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين ليسجنن هذه شديدة وليكونن خفيفة. وقال تعالى لنسفعا بالناصية لنسفعا أي شيء خفيفة. نعم قال المؤلف بالفعل توكيد بنوني والتوكيد معناه التقوية فالفعل يؤكد بنوني هما كنون يذهبن واقصدا هما اذهبن هذه مشددة واقصدنهما هذه الخفيفة. إذن فنون التوكيد هما عبارة عن حرفين أو عن نونين تلحقان آخر الفعل إحداهما مشددة وتسمى الثقيلة والثاني ساكنة وتسمى الخفيفة. ولكن قول المؤلف للفعل توكيد هل يشمل كل فعل؟ لا قال يؤكدان افعل ويفعل